فاليوم الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وهذا الفصل يتناول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته هذه الأسماء من بيان فضيلته صلى الله عليه وسلم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، قالوا أن لله تعالى 1000 اسم ولنبينا 1000 اسم. وقال أما ما ورد أن أسماء الله 99 فهذا ما علمناها الله سبحانه وتعالى، وليست هي كل أسماء الله. الله سبحانه وتعالى علمنا من أسمائه 99 اسما، وهي الأسماء الحسنى، ومعظم المسلمين يحفظونها أو يعرفونها إن لم يكونوا يحفظونها. ولكن لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، وتتعدد أسماء الله بتعدد اللغات أيضا، فله أسماء بالسريانية وهي لغة سيدنا آدم وسائر الأنبياء قبل سيدنا إبراهيم، ثم له أسماء باللغة العبرانية وهي لغة سيدنا إبراهيم بعدما عبر النهر هربا من النمرود، وهي لغة كبيرة ولغة كثير من الأنبياء اللغة العبرانية. وله أيضا أسماء باللغة العربية التي تعلمناها نحن في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلله أسماء كثيرة، وأصل اللغات 3 لغات: السريانية والعبرانية والعربية، ثم بعد ذلك تفرعت من هذه اللغات سائر اللغات وألسنة الخلق جميعا. فتجد اللغة مثلا الإنجليزية أصلها اللاتينية، واللاتينية تجد أصلها للعبرانية، وتجد اللغة العبرية بتاع لغة اليهود لها أصول سريانية عبرانية مختلطة، وتجد اللغة الهيروغليفية لغة المصريين القدماء ويقال إنها كانت لغة سيدنا إدريس النبي، هي لغة أصلا سريانية ولكن عبروا عنها بالحروف الهيروغليفية اللي احنا بنشوفها على المعابد ويتكلم عنها علماء الآثار الآن. فأصل اللغات السريانية والعبرانية والعربية. فلله أسماء كثيرة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء أيضا كثيرة، لأنه ورد على ألسنة الأنبياء السابقين بلغاتهم وعرفوه، فله أسماء باللغة السريانية، وله أسماء باللغة العبرانية، وله أسماء باللغة العربية صلى الله عليه وسلم. وكلما تعددت الأسماء دلت على شرف المسمى، فلأن الله سبحانه وتعالى أشرف سبحانه وتعالى خالق هو الذي يستحق كل المحامد، فله الأسماء الحسنى جميعها بكل اللغات، علمنا منها بعضها ولا نعلم كلها. وقال العلماء اجتهادا من عندهم ولا مفهوم للعدد أن لله 1000 اسم، ولا مفهوم للعدد. 1000 اسم عند العرب يعني أكبر رقم. العرب ما كانش أما تحب تضرب مثل لأكبر رقم يقولك 1000 حاجة. إن بعض العرب من الصحابة لما أثروا بنت كسرى أو نشروان وكانت من نصيبه، فقالوا نفديها بأي مال تطلبه، فقال 1000 دينار. فقالوا له اطلب أكثر من كده، قال والله لو أعلم أن هناك أكثر من 1000 لقلت. فالعرب عندهم الأمة الأمية عندهم كلمة 1000 دي لا معنى لها من حيث مفهوم العدد عند أهل الحساب، لكنها تدل على الكثرة، يعني أقصى حاجة أقصى ما نعلمه دي المعنى. فقالوا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا 1000 اسم، ولكن العلماء حاولوا يجمعوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت على لسانه في السنة أو وردت على القرآن الكريم، إما وصفا له صلى الله عليه وسلم أو اسم لذاته صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في ذلك، بعضهم زاد وبعضهم قلل، وذكرها مثلا الإمام الجزولي في دلائل الخيرات وصل إلى 200 اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المصنفين صنفوا في أسماء النبي وبلغوا بها قرب 1000. ولكن المصنف القاضي عياض تناول أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل وذكر فيها حوالي يعني أقل من 80 اسم، يعني أنا حاولت أعدهم لقيتهم 81، ذكر 81 اسم من أسماء النبي في هذا الفصل. حنتناول أسماء النبي في هذا الفصل إن شاء الله كما ذكرها المصنف، ثم بعد ذلك نختم هذا الفصل بالصلاة على النبي بأسمائه كما وردت في كتاب دلائل الخيرات، حتى نكمل بقية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في دلائل الخيرات للشيخ الإمام الجزولي. يقول المصنف: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته. صلى الله عليه وسلم. يبدأ بحديث رواه الإمام مالك في الموطأ. تملي المصنف يبدأ فصله بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل. موطأ الإمام مالك من أوائل الكتب المصنفة في السنة بالأسانيد الصحيحة، مشهور موطأ الإمام مالك. فيبدأ هذا الحديث بذكر مشايخه إلى الإمام مالك، يقول: حدثنا أبو عمران موسى ابن أبي تليد. وكلمة تليد يعني قديم، حتى يقول لك إيه الشرف التليد، يعني الشرف القديم، فكلمة تليد يعني قديم. حدثنا أبو عمران موسى ابن أبي تليد الفقيه قال: حدثنا أبو عمر الحافظ، اللي هو مشهور اسمه ابن عبد البر، يقول لك قال الحافظ ابن عبد البر، قال ابن عبد البر تقرأها كثيرا في كتب الحديث، اللي هو أبو عمر الحافظ. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا يحيى، اللي هو راوي موطأ الإمام مالك لأهل الأندلس، اللي هو يحيى ابن يحيى الليثي، يحيى ابن يحيى الليثي ده فقيه الأندلس وراوي موطأ الإمام مالك لأهل الأندلس. وإحنا عارفين إن المصنف اللي هو القاضي عياض كان من أهل الأندلس والمغرب، كان عايش في المنطقة دي لدرجة إنه ما حجش، قالوا إنه ما حجش بعض العلماء، وعلماء تانيين قالوا إنه ربما يكون حاج لبعد المسافة، ولأنه مات قصير العمر، يعني المصنف القاضي عياض مات بين 30 و40 من عمره، يقال عنده 35 سنة، ونفس الصلاة لحد 40 بأقل حد أقل، فمات صغير في السن القاضي عياض رحمه الله. قال: حدثنا مالك، اللي هو مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، اللي هو راوي الموطأ، موطأ الإمام مالك. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب، اللي هو الإمام الزهري شيخ الإمام مالك، عن ابن شهاب قال عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لي خمسة أسماء، مش معناه ليس لي إلا الخمسة، لكن معناه لي من بين أسماء خمسة أذكره. وعلشان كده العلماء قالوا هنا إيه لا مفهوم للعدد، لأنه له أسماء غير الخمسة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبائر عشر وعد من الكبائر عشر. هل الكبائر هي العشرة دي بس؟ العلماء ذكروا من الكبائر وصلوا يمكن حوالي 300، وبعضهم وصلها 400، فالكبائر كثيرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول الكبائر عشر يقصد ان اكبر الكبائر عشر، او من بين الكبائر عشر اخصها بالذكر مثلا، فلا مفهوم للعدد ذات. ما نقولش بقى ان الكبائر هي عشرة بس، او ما نيجي نقرا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي خمسة اسماء نقول ان معناه ان ملوش الا الخمسة بس، لا، يعني لي خمسة اسماء من بين اسماء، يبقى تفهم بهذا المعنى. لي خمسة اسماء: انا محمد، وانا احمد، وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، لان الله سبحانه وتعالى يمحو بنبينا الكفر، اما محو في حال حياته من جزيرة العرب فلم يمت صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب دينان، او يمحو به الكفر الى قيام الساعة بمعنى ظهور حجته وانتشار دعوته صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم القيامة. يبقى اما محو بالمعناه الحقيقي في حال حياته في جزيرة العرب، او محو بالمعنى الشامل العام لكل الارض حتى يوم القيامة بظهور دعوته وبلوغ حجته صلى الله عليه وسلم وعدم نسخ شريعته صلى الله عليه وسلم. فاسمه الماحي، الماحي يعني الذي يمحو الله، يعني يزيل به الكفر. وانا الحاشر، الاسم الرابع، وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، اي على اثري، قدمي يعني على اثري او بعدي صلى الله عليه وسلم. وانا العاقب، الاسم الخامس، وانا العاقب لانه ياتي عقب الانبياء، لما كان ياتي عقب الانبياء سمي العاقب صلى الله عليه وسلم. وانا العاقب، وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا واحمد، فمن خصائصه تعالى له ان ضمن اسماءه، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ضمن لاسمائه معناه، فهو يعني عمل قلب في الجملة فممكن انت ما تفهمهاش قوي. فمن خصائصه تعالى، يعني سبحانه وتعالى جعل من خصائص نبيه ان ضمن اسماءه، ان ضمن اسماء نبيه صلى الله عليه وسلم ثناءه، يعني جعل الثناء متضمن في الاسم ذاته، لدرجة ان ربنا حتى عصم اسمه انه يهجى على ألسنة الكفار. لما الكفار ارادوا ان يهجوا النبي سموه مذمما ولم يسموه محمدا، فكانوا يهجوه باسم مذمم مش باسم محمد. فلما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشكون له ذلك، فقال لا عليكم، فانهم يذمون مذمما وانا محمد. فالله سبحانه وتعالى عصمه حتى انه يعني يذكر بسوء حتى على ألسنة الكفار. فلما ارادوا ان يهجوه صرف الله اسمه محمد عن ألسنتهم واطلقوا عليه اسم اخر، وصاروا يهجون مذمما ولم يهجوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا واحمد، فمن خصائصه تعالى له ان ضمن اسماءه ثناءه فطوى اثناء ذكره عظيم شكره. فاما اسمه احمد فافعل مبالغه، احمد تفضيل، يعني يسموها صيغه تفضيل من مبالغه الحمد، مبالغه من صفه الحمد. ومحمد مفعل مبالغه من كثره الحمد، فهو صلى الله عليه وسلم اجل من حمد، دي راجع الى احمد، وافضل من حمد، دي راجع الى محمد. فهو بيتكلم على احمد ومحمد الاسمين اللي ذكروا في القران، وان كان ذكر في القران اسماء اخرى للنبي حناتي بذكرها، ولكن دي اشهر الاسماء، فبدا باشهر الاسماء. فهو صلى الله عليه وسلم اجل من حمد، يعني ايه؟ وده راجع لكلمه احمد، يبقى اجل من حمد، فهو احمد الحامدين صلى الله عليه وسلم. فكل من حمد الله فاحمد الحامدين من الحامدين هو محمد صلى الله عليه وسلم، فسمي احمد، فهو أجل من حمد وأفضل من حمد، حمد من الله وحمد من الخلق صلى الله عليه وسلم، ودي راجعة إلى محمد. وأكثر الناس حمدا، وهو أيضا في ذاته صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا على الإطلاق، فهو أعلمنا بالله وأكثرنا عبادة لله وأكثرنا حمدا لله، حتى أنه يحمل يوم القيامة لواء الحمد بيده، تحته آدم ومن عداه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الفصول السابقة. وأكثر الناس حمدا فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين، فهو أحمد المحمودين من قبل الخلق ومن قبل الحق، وهو أيضا أحمد الحامدين من قبل الخلق للحق، فهو أحمد الحامدين للحق وهو أحمد المحمودين من الحق ومن الخلق، واضح؟ ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد. والله سبحانه وتعالى جعل لواء الحمد بيده يوم القيامة حتى يشتهر بذلك. العرصات جمع عرصة، وهي الساحة الفارغة التي ليس فيها بناء، زي ما تقول أرض الاستاد دي ممكن تقول عليها عرص أو عرص، تنفع بالتسكين وفتح أو بفتح الراء. والعرصات المقصود ايه؟ يوم القيامة، مواقف الحشر يوم القيامة. ويتشهر صلى الله عليه وسلم في تلك العرصات، ويجمع عرصة بالسكون، بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده، ودي ذكرنا فيها فصل كامل في المقام المحمود بالتفصيل، كما وعده، يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم، وده إشارة للأحاديث السابقة، ما لم يعط غيره. وسمى أمته في كتب أنبيائه السابقين، سمى أمة النبي في كتب الأنبياء السابقين بالحمادين، فأمة النبي نسبت له وأخذت من فيض حمده فسميت بالحمادين صلى الله عليه وسلم. فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه وبدائع آياته فن آخر، يعني فيها وجه آخر بقى غير المعنى، غريب لم يتفطن إليه كثير من الناس. ماذا عن هذا الوجه اللي هو فن آخر، يعني نوع آخر من الخصائص لم يتفطن إليه كثير من الناس؟ هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه، لم يتسمى أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد على الإطلاق، فهو أول من سمي أحمد. أما محمد فلم يتسمى باسم محمد أحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا قبل مبعثه وولادته بزمن قصير بعدما انتشر في قبائل العرب أن هذا أوان مبعث نبي وأن هذا النبي اسمه محمد كما ورد في الكتب السابقة. فلما انتشر هذا في القبائل وأن هذا أوان مبعث نبي فبعض القبائل صارت تسمي بعض أبنائها محمد تيمنا لعله يكون هو هذا النبي فسمي بهذا الاسم. قالوا 11 وقالوا 6 وقالوا 7 اختلفوا في عددهم. ولكن الغريب في كل من سمي محمد لم يدعي منهم أحد النبوة ولم تدعى له، فحمى حتى اسمه انه يكون في أحد نازعه في أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد. وكلمة محمد لأنها اشتهرت على الألسنة، لأن انت عارف ان أهل الكتاب وهم النصارى واليهود كانوا عايشين في جزيرة العرب، النصارى كانوا في نجران واليهود كانوا يعيشون في المدينة بعد ما كانوا أصلا هم عايشين في اليمن. لما انهدم سد مأرب في اليمن نزحوا إلى المدينة المنورة يثرب، لأنها حسب علمهم في التوراة أن هذه هي مهجر النبي الذي ينتظرونه حتى يتبعونه. فنزحوا إلى يثرب وعاشوا فيها قرون حتى مبعث النبي. سبب وصول اليهود للمدينة هو انتظارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واختيارهم المدينة أساسا اختاروها من التوراة لأنها حددت لهم أن هذه هي مهجر النبي. لدرجة أن سلمان الفارسي وكان يعلم النصرانية ويعلم اليهودية لما أسر في جزيرة العرب واشترى يهودي في المدينة لم يهرب من هذا اليهودي، علم أن هذه المدينة اللي هي يثرب هي مهجر النبي حتى يهاجر النبي، وهو لأنه هو أصلا ذهب وترك أهله انتظارا لمبعث النبي. فظل سيدنا سلمان الفارسي في المدينة منتظر مهجر النبي، فلما وصل النبي ذهب إليه سيدنا سلمان وقصة إسلامه مشهورة. فاليهود لم يصلوا للمدينة ويسكنوا فيها إلا لانتظار النبي أصلا، ولذا عاب عليهم الله لما توالت الأجيال بعد ذلك ونسوا ذلك وظهر النبي فلم يتبعوه لأنه ظهر من العرب وكانوا يتمنون أن يكون يظهر من غيرهم، وإن كانوا هم يعلمون أنه سيظهر من العرب ولكنهم حقدوا أن تذهب العرب بهذا الشرف والنبوة في بني إسرائيل منذ عهد طويل، فكفروا به وعاب عليهم الله سبحانه وتعالى ذلك. وفي القرآن وقال لهم فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وقال في آية قبلها فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا يستفتحوا يعني حتى لما كانوا يخشوا في حرب كانوا يقولوا اللهم انصرنا بالنبي الذي ننتظره، فيقوم ربك سبحانه وتعالى ينصره. فلما ظهر هذا النبي الذين كانوا يطلبون الفتح من أجله أي النصر كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فعاب الله عليهم ذلك. فمن بدائعي وخصائصي اسمي محمد وأحمد هو أن الله جل اسمه حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء اللي هو سيدنا عيسى بشر به، لأن اسمه في الإنجيل أحمد صلى الله عليه وسلم، فمنع الله تعالى بحكمته أن يسمى به أحد غيره ولا يدعى به مدعو قبله حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب أو شك. وعلى شكرا في سيدنا يحيى لم نجعل له من قبل سمية، سيدنا يحيى وكذلك سيدنا رسول الله لم يجعل له من قبل سمية باسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، فاشترك مع سيدنا يحيى في هذا المعنى. أما محمد أيضا لم يسمى به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من ميلاده ووجوده، أن نبيا يبعث اسمه محمد، لأن اليهود أشاعوا هذا العلم في جزيرة العرب لدرجة أن أهل المدينة هم الذين نصروا النبي بعلم اليهود، لأن كانوا اليهود كل ما يحاربوا أهل المدينة الأوس والخزرج يستفتحون عليهم بالنبي الخاتم. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهم في موسم الحج وعرض عليهم النبوة قالوا إن هذا هو النبي الذي حدثتكم به يهود، فلنسبقنهم ونتبعه قبل أن يتبعوه ويقتلون معه وهم معه. فكان سبب علم أهل المدينة من الأوس والخزرج بهذا النبي من احتكاكهم باليهود كان هو سبب ان هم صاروا انصار النبي صلى الله عليه وسلم. فانتشر هذا الاسم لان علماء اليهود ذكروا هذا الاسم على ألسنتهم مرارا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بعض القبائل تسمي محمد الى ان شاع قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده ان نبيا يبعث اسمه محمد، فسمى قوم قليل من العرب ابناءهم بذلك رجاء ان يكون احدهم هو، والله اعلم حيث يجعل رسالته، وهم محمد بن احيحة ابن الجلاح الاوسي، وقالوا ان له صحبة، واختلفوا في صحبات بعض العلماء قالوا ان له صحبة محمد بن احيحة بن الجلاح الاوسي صحبة يعني امن بالرسول وصار صحابي، ومحمد بن مسلمة الانصاري الخزرجي وده من اهل بدر، ومحمد بن براء البكري، ومحمد بن سفيان بن مجاشع، ومحمد بن حمران الجعفي، ومحمد بن خزاعي السلمي، لا سابع لهم، يعني ستة لا سابع لهم اتسموا بهذا الاسم. ده عند ايه هذا المصنف القاضي، لكن بعض العلماء جمعوهم وصلوهم لحداشر وعضهم وصلوهم لثمانية والتسعة، لكن ما يزيدوش عن حداشر على اي حال. ربما بعض المحمدين في هذه الاسماء ذكر باكثر من كنية فظنوا ان هو ليه ان ده اكثر من واحد، ولكن يمكن يبقى واحد بس واشتهر باكثر من اسم فيعدوه على انه اكثر من واحد وهو واحد، فربما ذلك. ويقال اول من سمي محمدا محمد بن سفيان، واليمن تقول بل محمد بن اليحمد اليحمد، ده اهل اليمن بيقولوا ان اول من سمي محمد هو محمد بن اليحمد من الازد. ثم حمى الله كل من تسمى به ان يدعي النبوة. فلما تسموا بمحمد حوالي الستة دول محدش فيهم ادعى النبوة ولم تدعى له ومحدش من اهله ادعاها له او يدعيها احد له او يظهر عليه سبب يشكك احدا في امره حتى تحققت السمتان له صلى الله عليه وسلم، يعني حتى تحققت الخاصيتان له، وهي خاصية ان اسمه محمد وانه نبي، لان ما حتى اللي تسموا محمد قبله ما حدش فيهم ادعى انه نبي، فبقى في سمة واحدة ان اسمه محمد بس، انما النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فيه السمتان انه اسمه محمد وانه ايه ادعى النبوة وقال انه نبي وكان حقيق بذلك صلى الله عليه وسلم ولم ينازع فيهما. واما قوله صلى الله عليه وسلم وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ففسر في الحديث، يعني الرسول فسره فمش محتاج تفسير، قال الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، ويكون محو الكفر اما من مكة وبلاد العرب وما زوي له من الارض ووعد انه يبلغه ملك امته، او يكون المحو عاما بمعنى الظهور والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله، واحنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان امته ظاهرة الى يوم القيامة، وظهور امة النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يكون ظهور سلطان وغلبة وحجة في ان واحد، كما كان في العصور الاولى كان ظهور سلطان وحجة في ان واحد، ثم تأتي بعد ذلك بعض العصور يذهب ظهور السلطان كما نحن الان، ولكن يظل ظهور الحجة الى يوم القيامة، فهم اعلى الناس حجة واظهر الناس بيانا هم امة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الامم من غير المسلمين لا حجة لهم، حجتهم ضاحدة عند الله، يعبدون اوهام ولا يستطيعون ان يبرهنوا على ما يعبدون، فالكل يعبد اوهام، اما امة النبي صلى الله عليه وسلم هي ظاهرة البرهان صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ليظهره على الدين كله، اما ظهور غلبة او ظهور حجة وبيان. وقد ورد تفسيره في الحديث انه الذي محيت به سيئات من اتبعه، يبقى معنى برضو احاديث اخرى قالوا الماحي بمعنى الذي تمحى به سيئات من اتبعه، يبقى له الماحي بمعنيين، انه يمحو الكفر وانه يمحو سيئات من اتبعه، يبقى له هذا المعنى أيضا. وقوله وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على زماني، يبقى على قدمي أي على زماني، وتتقري برضو على قدمي بالتشديد، إما على قدمي أو على قدمي، أي على زماني وعهدي، أي ليس بعدي نبي، كما قال وخاتم النبيين. وخاتم النبيين بفتح التاء وكسر التاء، خاتم وخاتم. خاتم اسم آلة، كأن الله سبحانه وتعالى ختم به النبوة، كأنه هو الختم اللي ختم به النبوة، اسم آلة. أو خاتم بمعنى الذي يختمهم، يعني زينتهم وآخرهم صلى الله عليه وسلم زمانا. وسمي عاقبا، وسمي أيضا عاقبا، وقال أنا العاقب لأنه عقب غيره من الأنبياء. وفي الصحيح أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. وقيل معنى على قدمي أن يحشر الناس بمشاهدتي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من ينشق عنه تنشق عنه الأرض يوم القيامة. يبقى بمجرد ظهور النبي يبدأ الناس بالحشر، أن يحشر الناس على مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره، بمعنى المشاهدة والظهور، كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بمعنى شهداء هنا أي من الشهادة، من الشهادة يعني من المشاهدة، لتكونوا شهداء هنا من المشاهدة، وده معنى ضعيف، لكن الحقيقة أن شهداء هنا بمعنى الشهادة، لكن ورد شهداء من المشاهدة، أي تشاهد الأمم السابقة كيف يسألهم الله وكيف يجيبون الله فتشهدون عليهم أو معهم، يبقى إيه بمعنى المشاهدة. ولكن الراجح أن لتكونوا شهداء هنا بمعنى الشهادة وليس بمعنى المشاهدة، وإن كانت تحمل المعنى. وقيل على قدمي أي على سابقتي، قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم وبشر الذين آمنوا، أول سورة يونس، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق اللي هو رسول الله اللي هو يسبق أمته صلى الله عليه وسلم ليعد لهم الموقف ويعد لهم الحوض المورود الذي يشربون منه، ويسبق أمته إلى الله سبحانه وتعالى حيث يحمد الله ويبدأ الحساب، ويسبق أمته ليفتح لهم باب الجنة صلى الله عليه وسلم ويدخلهم إياها، ويسبق أمته على الصراط حتى يطمئن عليهم وهم يجاوزون الصراط صلى الله عليه وسلم. فهو قدم صدق في كل موقف لأمته، أي سابق لأمته صلى الله عليه وسلم. وقيل على قدمي أي قدامي، على قدمي يعني أمامي، وحولي أي يجتمعون إلي يوم القيامة. وقيل قدمي على سنتي، يعني على قدر متابعتي وطاعتي، يحشر الناس حالهم على قدر متابعتي وطاعتي، كل ده تحتمل المعنى، ودي برضو من إعجاز لغة العرب، وما فيش لغة تحتمل معاني كثيرة في لفظ واحد زي لغة العرب، ولذا الله سبحانه وتعالى اختار أن تكون لغة العرب هي لغة الملة الخاتمة والشريعة الخاتمة التي تصلح لكل زمان ومكان، لأنها تحتمل معاني كثيرة تكفي الناس كل ما يتعرضون إليه من مواقف إلى يوم القيامة. ودي لغة غريبة، وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في لغة العرب لا يحيط بالعربية إلا نبي، فهي لغة فيها إعجاز عجيب. فشوف انت كلمة قدمي دي فيها كام معنى، لما تيجي تترجمها بالانجليزي ما تعرفش تترجمها الا المعنى واحد، ولو حبيت كل تجيب كل معنى تقوم تترجمها اللفظ مختلف، كل معنى لفظ مختلف ملوش علاقة بالاول، انما لغة العرب تجد اللفظ الواحد يحتمل كل هذه المعاني وهو لفظ واحد ما تجدهاش في لغة اخرى، ودي من اعجاز لغة العرب. وحنتناول بعد ذلك مظاهر اعجاز القرآن في في في باب معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في الباب الرابع ان شاء الله بعد حوالي 3 أسابيع ان شاء الله. وقيل قدمي اي على سنتي، ومعنى قوله لي 5 أسماء، مع ان اسماء كثيرة، معنى قوله لي 5 أسماء اي قيل انها موجودة في الكتب المتقدمة وعند أولي العلم من الأمم السالفة، كأنه يقول لي 5 أسماء في الكتب السابقة، أو كأنه يقول لي 5 أسماء مشهورة عند العلماء السابقين مثلا، وليست هي كل أسماء صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه أبو نعيم وفي دلائله وابن مردويه في تفسيره، وهذا الحديث رواه عن طريق يحيى التيمي وهو يعني معروف انه وضاع، وعن سيف بن وهيب معروف انه ضعيف. فالحديث ده حديث ضعيف، ولكن العلماء يأخذون بالاحاديث الضعيفة في المناقب طالما لا ينبني عليها حلال وحرام وتكون معناها صحيح، فيأخذون بها مع عدم ثبوت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم لي 10 أسماء، في رواية بقى لي 10 أسماء، وذكر منها طه وياسين، ذكر منها طه وياسين. حكاه مكي، حكاه مكي في التفسير، المكي ده مفسر، جاء في كلمة طه وفي كلمة ياسين في تفسير أول سورة طه وفي تفسير أول سورة ياسين، قال أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في بعض تفاسير طه أنه يا طاهر يا هادي، كأن الله سبحانه وتعالى بيختصر اسم طاهر فجاب الطاء، ويختصر اسم هادي فيجيب الهاء، فيقول طه يعني طاهر هادي صلى الله عليه وسلم. وياسين بمعنى يا سيد، حكاه السلمي في تفسيره. وابن العربي المكي قال في معنى ياسين وكذلك في معنى طه، بالذات في معنى ياسين حكى فيها أربع مذاهب. قال المذهب الأول في ياسين، وده المذهب ده تبناه الإمام مالك صاحب دار الهجرة صاحب المذهب المالكي المشهور، قال إن ياسين من أسماء الله تعالى، لأن ورد حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس أن ياسين من أسماء الله تعالى، ولذا الإمام مالك كره أن يسمى أحد من البشر ياسين في مذهبه. ليه؟ لأنها إن كانت من أسماء الله تعالى وغير معلومة المعنى فربما تكون خاصة بالله عز وجل، فلا يليق إن حد من البشر يتسمى باسم ربما يكون خاص بالله وإحنا ما نعرفش معنى ياسين، فإن كانت من أسماء الله ولا نعلم معناها فيبقى يكره تسمية أحد من البشر ياسين مخافة أن يكون خاص بالله. ده مذهب الإمام مالك فيه، واستدل بأنها من أسماء الله برواية وردة عن سيدنا عبد الله بن عباس أن ياسين من أسماء الله تعالى. ومذهب آخر قالوا أن ياسين معناها يا إنسان بالحبشية، وطاها معناها يا رجل، وطاها معناها يا رجل، نعم طاها معناها يا رجل، قالوا برضو ايه اما بالحبشية او ببعض لغات العرب مثلا. فده المذهب الثاني، يبقى ياسين يعني معناها يا انسان بلغة الحبش، ودي برضو رواية واردة عن سيدنا عبد الله بن عباس ايضا. يبقى المذهب الثاني قالوا في ياسين انها معناها يا انسان، والمذهب الاول قالوا ان هي اسم من اسماء الله غير معلوم المعنى فيكره تسمية البشر بها مخافة ان يكون خاص معناه بالله. والمذهب الثالث قالوا ياسين معناها يا سيد، يا سيد يعني السين دي معناها سيد، والياء ياء النداء يا سيد، فاختصرها الله سبحانه وتعالى وقال ياسين، دي المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وفي مذهب رابع وده معظم العلماء عليه، ان ياسين وطاها دي من فواتح السور غير معلومة المعنى، زي الف لام ميم وزي حاميم وزي طاسين وزي عين سين قاف وزي كاف هايا عين صاد، فدي من فواتح السور غير معلومة المعنى، ودي سر من اسرار القرآن، دي حروف مقطعة ولا يعلم معناها الا الله. يبقى 4 مذاهب ذكرها ابن العربي في تفسيره. اول مذهب في ياسين انها خاص بالله اسم من اسماء الله، ودي وردت رواية عن سيدنا عبد الله بن عباس. والمذهب الثاني انها بمعناها يا انسان، ويا طه معناها يا رجل، ودي بلغة اهل الحبشة. والمذهب الثالث قالوا ياسين يعني يا سيد، ودي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه سيد ولد ادم. والمذهب الرابع انها حروف مقطعة غير معلومة المعنى، زي الف لام ميم صاد والف لام راء وهكذا من الحروف المقطعة. الراجح انها من الحروف المقطعة، الراجح انها من الحروف المقطعة. والافضل من يتسمى بياسين يكتب اسمه يه الف سين يه نون. اذا تسمى بياسين، لو انت عايز تسمي ابنك ياسين تخليهم في شهادة الميلاد يثبتوها يه الف سين يه نون، مش يكتبها يه سين زي القرآن، لا يكتبها ياسين، علشان تبقى ايه بعدت عن كراهة الامام مالك وايه في تسمية يسير، والله اعلم. وفي ياسين يا سيد حكاه السلمي صاحب تفسير الحقائق عن الواسطي وجعفر بن محمد، سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن سيدنا علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي بن ابي طالب والسيدة فاطمة الزهراء، سيدنا جعفر الصادق ابو السيدة عائشة اللي مدفونة في ميدان السيدة عائشة عندنا هنا معروف، وابن عم السيدة نفيسة العلم وقريب زوجها. وذكر غيره لي عشرة اسماء، فذكر الخمسة التي في الحديث الاول وقال وانا رسول الرحمة، ده ثامن اسم بقى، وانا رسول الرحمة ورسول الراحة، طبعا رسول الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، مش عايزة دليل واضح، ورسول الراحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم راحة للناس، راحة للناس في الدنيا باتباعه صلى الله عليه وسلم، وراحة للكفار في الدنيا بأنه رفع عنهم، ورحمة أيضا لهم لأنه رفع عنهم الخسر وعذاب الاستئصال في الدنيا، وراحة للناس في الموقف لأن الله سبحانه وتعالى يبدأ بحمد النبي صلى الله عليه وسلم واستشفاعه للخلائق الحساب فيريح الناس من الموقف، فهو رسول الراحة. وأنه في الدنيا رفع عن أمته الأغلال التي كانت على الأمم السابقة ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وكانت شريعته سمحة ليست فيها شدة، كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم من أساسيات شريعة النبي رفع الحرج، فمن أصول شريعة النبي رفع الحرج ورفع المشقة عن الناس، ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو نبي الراحة صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة كان لما يجي يعمل معصية يصبح تاني يوم الصبح يلاقي ايه اسم المعصية واسمه على الباب الملائكة كتباها يتصدح بجلاله، يجي بالليل يشرب خمرة يصبح الصبح يلاقي الملائكة كتبة فلان ابن فلان شرب الخمر بالأمس على باب بيته، كل الناس تعرف. فكانت الحكاية فضايح، ولما كانوا يحبوا يتوبوا كانوا يقتلون أنفسهم، ولما تقع النجاسة على ثوب أحدهم لا يطهر الثوب إلا أن يقطع النجاسة، يقطعها مش شوية مية زينا، يعني لو جاء بولة على ثوبه مهما كان غالي الثمن يا رب يبقى أول لبسة يلبسه، يجيب مقص ويروح قصص الحتة اللي طالتها النجاسة ويخيط ما يبرقش إلا. شوف أنت بقى رفع الحرج عندنا إيه. وكان لما تقع النجاسة على جسمه يقردها بالسلاح حتى ينزل الدم، يعني يضيع يقشط الجلد اللي وقعت عليه النجاسة الجلد حتى يأتي الدم، وبعدين تعمل قيح وبعدين كده تطهر. شوف انت شوية مية اتحلت المشكلة، عشان تعرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة ونبينا نبي الراحة صلى الله عليه وسلم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ورسول الملاحم صلى الله عليه وسلم، الملاحم جمع ملحمة، والملحمة هي الحرب لتلاحم الناس فيها الملحمة، والوقت الجزارة يسموها ملحمة برضه، لأن إيه؟ لأن فيها دم وفيها لحم، لأن إيه بيقع الناس في أجساد الناس بتترمي في المعركة بعد قتلهم فتصير كاللحم، فسميها ملحمة من تلاحم الناس وتساقط لحم الناس بعدما كانت أجساد متحركة إلى لحم لا يتحرك، فسميت ملحمة لهذا المعنى. فهو رسول الملاحم يعني رسول الحرب، رسول الحرب والقتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالقتال وبعث بالجهاد وبعث بالسيف، فكيف يجتمع أنه نبي الرحمة وهو رسول الملاحم وهو نبي الملاحم؟ لأن ملاحم النبي وقتال النبي كان رحمة للكفار، أولا فيه حل للغنيمة للمسلمين فهو رحمة، وفيه إيمان لكثير من الكفار، كثير من الكفار لا يؤمنون إلا بالحرب فيبقى رحمة ليهم، وإيقاف لتدفق الكفار على بلاد المسلمين وإظهار حجة المسلمين بالغلبة والبرهان، فكل ذلك رحمة، فهي رحمة في طيتها وإن كانت في ظاهرها قسوة. وحرب النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الحروب رحمة، لما تقارن حروب الصحابة وحروب النبي صلى الله عليه وسلم بحروب كل من سواه من سائر الأمم تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمنع أن الناس تجهز على جريح، وأنها وإن الناس تقتل امرأة أو صبي أو شيخ أو غير مسلح. شفت انت هتلر عمل ايه في الحروب بتاعته الحديثة، وشوف انت بيعملوا ايه الصرب الوقتي، وشوف في الحرب العالمية الاولى كان ايه، وشوف التتار لما حاربوا عملوا ايه، وشوف انت الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لما حارب ازاي، فتعرف ان حرب النبي كانت رحمة، وكان سلاح اللي يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقل اثره الى الاجيال، انما سلاح الكفار ينتقل اثره الى الاجيال. شوف انت السلاح الذري اللي رموه في هيروشيما الى الان بينتقل في الجينات في الاجيال، وتجد نسبة السرطانات منتشرة في الاجيال اللي اتولدوا من الناس اللي تعرضوا للاشعاع ولم يموتوا، تجد السرطانات المريء وسرطانات المعدة وسرطانات الجلد منتشرة، وبتيجي في سن صغير عندهم في سن 30 سنة و 25 سنة في اليابان بسبب هذا، وبالرغم ان دي اجيال اتولدت بعد موضوع السلاح اللي اترمى بقاله اكتر من 40 سنة و 50 سنة. فسلاح النبي فيه حتى رحمة صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الملاحم، وانا المقفي، اسمه ايضا المقفي صلى الله عليه وسلم، لانه قال قفيت النبيين، يعني جئت على اثر النبيين. وفي بعض النسخ مكتوبة المقتفي المقفي، وفي نسخ مكتوبة المقتفي بالتاء، هي برضو بنفس المعنى. وانا قيم، الاسم الثاني عشر، وانا قيم صلى الله عليه وسلم، والقيم الجامع الكامل صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم مشترك بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قيم السماوات والارض كما قال النبي في الحديث، قال سبحانك انت قيم السماوات والارض ومن فيهن، في حديث كده في الرواية في قيام الليل، ووارد ان قيم اسم مشترك بين الله وبين نبيه، فإذا كان هناك اسم مشترك بين الله وبين النبي يبقى عند الله بمعناه الحقيقي وعند النبي بمعنى المجاز. قيم من قيوم، وقيوم معناه قائم على كل نفس، الكل مفتقر إليه وهو مستغني عن كل شيء، هذا في حق الله. في حق النبي هو قائم على طاعة الله، وقائم على رسالة الله، وقائم على شرع الله صلى الله عليه وسلم، قائم بقيام الله له وبقيومية الله له، ليس قائم من ذات نفسه ولكن قائم بقيام الله له وبقيومية الله له، فهي في حق النبي بمعنى مجازي وفي حق الله بالمعنى الحقيقي، فلا بأس. وأنا قيم، والقيم الجامع الكامل، كذا وجدته، المصنف بيقول كذا وجدته يعني مكتوبا في الكتب السابقة، ولم أروه يعني لم أره في حديث مروي، كلمة قيم منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدها مكتوبة في الكتب لكنها لم تروى بحديث متصل، ده كلام. وأرى بيقول وأرى بقى أن صوابه قسم، مش قيم، صوابه قسم، فهو قسم صلى الله عليه وسلم، وكلمة قسم دي اسم مشهور في آل النبي صلى الله عليه وسلم، مشهور اسم قسم، زي سيدنا عبد الله بن عباس مسمي ابنه قسم، والحارث أخو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه قسم، والعباس كان ليه ابن اسمه قسم اخو سيدنا عبد الله بن عباس، فاسم قسم كان مشهور في آل النبي لانهم كانوا يعلمون ايضا ان النبي يبعث في اخر الزمان اسمه قسم من اسمائه حسب العلوم اللي وصلته، فكانوا يسموا احيانا قسم، فكلمة قسم معناه المعطي ومعناه ايضا الجامع للفضائل، قسم من القسوم وهو الجمع، الجمع لكل الفضائل، وده اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشر في آل البيت، كثير من آل البيت معاصرين للنبي كانوا اسمهم قسم أيضا، زي عم النبي له عم اسمه قسم اللي هو أخو الحارث، وزي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والعباس كان ليه ابن اسمه قسم أخو سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا عبد الله بن عباس كان ليه ابن اسمه قسم أيضا، وفي أسماء كثيرة أنا بقول لك اللي أنا فاكرهم يعني حسب معلومات، لكن العلماء اللي هم يعني بيشوفوا الأسماء يمكن يجمعوا لك أكثر. وأن صوابه قسم بحسب الرواية بالثاء كما ذكرناه بعد عن الحربي، وهو أشبه بالتفسير، وقد وقع أيضا في كتب الأنبياء، قال داود عليه السلام اللهم ابعث لنا محمدا مقيم السنة، يبقى ربما قالوا إن كلمة قيم هنا اسم قيم جاءت بمعنى مقيم السنة اللي جاءت على لسان سيدنا داود، يبقى قيم معناها مقيم، فربما قالوا من مقيم السنة استنتجوا منها اسم قيم، ده معنى كلام المصنف. وقع أيضا في كتب الأنبياء، قال داود عليه السلام: اللهم بعث لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة، الفترة من الفتور، من الفتور. والفترة المقصود بها الفترة اللي هي بين مبعث نبيين، المسافة اللي بين مبعث نبيين يسموها فترة، يعني فتور الوحي، يعني فترة الوحي. والفترة بمعنى الفترة الزمنية من الزمان، يبقى إما من الزمان من معنى الفترة اللي هي احنا نفسنا نقول لك انتظر فترة يعني بعض زمن، أو فترة من الفتور من الضعف، أو من إيه، من عدم تتابع الوحي بسبب انقطاع الوحي بين مبعث نبيين. وقالوا إن الفترة بعض العلماء قالوا إنها خاصة وروى النقاش المفسر المشهور عنه صلى الله عليه وسلم: لي في القرآن سبعة أسماء. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم برواية النقاش في تفسيره: لي في القرآن سبعة أسماء: محمد وأحمد وياسين وطه والمدثر والمزمل وعبد الله. يا أيها المزمل ويا أيها المدثر معروفة، عبد الله معروفة، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن، فهو اسمه أيضا عبد الله في القرآن. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: هي ست، يعني هي ستة أسماء: محمد وأحمد وخاتم وعاقب وحاشر وماحر. محمد وأحمد وخاتم، قلنا خاتم وخاتم تنفع، خاتم النبيين وخاتم النبيين، الاثنين بمعنى، كل واحدة بمعنى شكل، والاثنين يليقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعاقب وحاشر وماحي، قلنا ماحي لأنه يمحو سيئات من اتبعه، أو لأنه يمحو الكفر من مكة وجزيرة العرب في حال عهد حياته صلى الله عليه وسلم، أو يمحو الكفر مطلقا بظهور شريعته صلى الله عليه وسلم، إما ظهور غلبة وسلطان أو حجة وبيان صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فيقول: أنا محمد وأحمد والمقفي، لأنه يقتفي أثر الأنبياء فبهداه مقتدر، أي اقتدى أثر الأنبياء فصار مقفي صلى الله عليه وسلم، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، ونبي الملحمة، ويروى المرحمة. الملحمة اللي هي ايه؟ اللي هي جمع الملاحم، ورسول الملاحم اللي قلناها، الملحمة مفرد الملاحم وهي ايه؟ الحرب يعني. ويروى المرحمة والراحة، نبي المرحمة ونبي الراحة، وكل صحيح ان شاء الله. ومعنى المقفي اي المتبع لهدي النبيين من قبله، معنى العاقب، يبقى المقفي والعاقب بمعنى واحد، انه يعقب الانبياء، يعقب الانبياء ويقتفي اثرهم صلى الله عليه وسلم. واما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة فقد قال الله تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، وكما وصفه بانه يزكيهم، اي يزكيهم من دنس المعصية، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي السنة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى إيه دي وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولا شك إن القرآن والسنة وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كلها أسباب للرحمة، فهو نبي الرحمة لأنه سبب للرحمة صلى الله عليه وسلم. وبالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقد قال في صفة أمته: إنها أمة مرحومة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه في حديث رواه أبو داود ورواه أيضا الترمذي ورواه الطبراني، قال أمتي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، وإنما عذابها في الدنيا بالزلازل وبالبلايا وبالقتل وغير ذلك. فتجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سائر عذابها في الدنيا، لحد ما يموت ويشوف اللي يشوفه في دنيته من مشاكل ومن بلايا ومن أمراض ومن عدم تحقيق ما يرجو ومن بعض الحزن ومن بعض الهم والآلام التي يمر بها في حياته. كل هذه الأشياء هي دي عذاب أمة النبي، بحيث أنه عندما يموت يقابل رب سبحانه وتعالى مرحوم جاهز مخلص، فهي أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، عذابها إما في الدنيا واللي عنده لسه شوية يكمله في القبر، اللي ما خلصت شوية في الدنيا هيبقى عذاب في القبر، بحيث يخلص عذاب القبر يحشر يوم القيامة تجد أمة النبي كلها جاهزة على دخول الجنة على طول، مجرد انها ايه بتأدي بس مراسم الحشر وبتنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحمد الله المحامد ويبدأ الحساب، فتبقى الأمة المرحومة صلى الله عليه وسلم. فعذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا المختلفة. وقد قال تعالى فيهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأنها أيضا أمة تتواصى بالرحمة، فهي أمة اجتمعت فيها الراحمية والمرحومية، اجتمع فيها مقامين، مقام الراحمية ومقام المرحومية، فهم رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم في الآية، فهي أمة رحيمة فيما بينها، ده مقام الراحمية، ومرحومة من الله وده مقام المرحومية، فاجتمعت فيها الراحمية والمرحومية في آن واحد. أن يرحم بعضهم بعضا، فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة لأمته ورحمة للعالمين، رحمة للكفار من عذاب الاستئصال ومن الخسف ومن البراكين، ورحمة لهم في الموقف ببدء الحساب، ثم رحمة بعد ذلك لأمة الإجابة برحمة الدنيا اللي هي اتباع شريعته اللي هي شريعة الرحمة، ثم بعد ذلك بالفوز بجنة الله عز وجل وبرحمته في الآخرة. ورحيما بهم ومترحما يعني داعيا لهم بالرحمة، ومستغفرا لهم يعني طالبا لهم المغفرة، وجعل أمته أمة مرحومة ووصفها بالرحمة، وأمرها صلى الله عليه وسلم بالتراحم، وأثنى عليه يعني أثنى على صفة التراحم صلى الله عليه وسلم ومدحه، فقال إن الله يحب من عباده الرحماء. والرواية الحقيقية في البخاري اللي رواها عن سيدنا أسامة بن زيد مش يحب، بدل يحب إن الله يرحم من عباده الرحماء، بدل يحب يرحم، إن الله يرحم من عباده الرحماء، دي الرواية الصحيحة اللي رواها الشيخان. وقال الراحمون يرحمهم الرحمن في رواية أخرى، الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال أيضا في حديث رواه الإمام أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والحديث ده وكلمة على فكرة يرحمكم من في السماء هنقول فيها نفس الكلام، إن من في السماء هنا أي من عرشه في السماء، يبقى ليها تأويل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن المكان، فلا نقول من في السماء هو الله في السماء يعني حل فيها، لا، أي من ملكه في السماء أو من عرشه في السماء أو من هو في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى يرحمكم من في السماء يبقى بهذا المعنى، علشان تصرفه عن معناه الحسي اللي يؤدي إلى معنى الحيز، فالله سبحانه وتعالى لا يتحيز، سبحانه وتعالى منزه عن الحلول والجهة، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، سبحانه وتعالى كان قبل خلق المكان وقبل الزمان، فلا يحل في شيء سبحانه وتعالى، ولا يحل فيه شيء، منزه عن كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يسموه العلماء الحديث مسلسل بالأولية، واحنا اديناه لكم على فكرة، اديناه لكم بالأسانيد المتصلة الحمد لله. هذا الحديث مسلسل بالأولية يعني ايه؟ يعني رواه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رواه اول حديث يرويه في اول جلسة حديث، عشان كده بيسموه مسلسل في الأولية، لما يفتتحوا جلسة حديث اول ما يفتتحوها يبتدي بالحديث ده، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يبقى اول حديث يبتدئ به الدرس او اول حديث يبدأ به الشيخ روايته للاحاديث مطلقا، او اول حديث يبدأ به الشيخ التلميذ لما يجيله تلميذ، اول ما يقابله يديله هذا الحديث تسموه مسلسل بالأولية، إما أولية حقيقية يعني أول حديث يمسكه له، أو أولية مجازية يكون أول حديث نتقاه له في هذا الشهر، أو أول حديث نتقاه له في هذا اليوم، أو أول حديث رواه له عن مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فلازم يبقى فيه أولية، إما أولية حقيقية أو أولية مجازية، وعشان كده العلماء يسموه حديث مسلسل بالأولية. ندهولكم مرة تانية، نبقى نمللكم أسميه إن شاء الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويرحمكم، تنفع بضم الميم وسكون الميم، يرحمكم من في السماء على إنها جواب شرط، أو يرحمكم من في السماء على إنها خبر، يعني إن اللي يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى يرحمه، يبقى إما على إنها جواب شرط تبقى ساكنة يرحمكم، أو يرحمكم على إنها جملة خبرية تخبر عن ايه، عما يحدث لهم يوم القيامة. يبقى من في السماء يعني معناها من هو معبود في السماء، او من عرشه في السماء، او من ملكه في السماء، او من عذابه في السماء، واخد بالك ازاي؟ يبقى من في السماء معناها كده، لان ايه؟ لان مش معناها الحلول زي ما قلنا، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وهو السميع وهو الحكيم العليم، كما قرأ الشيخ النهارده من سورة الزخرف في صلاة العشاء. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف، لأن القتال والجهاد شرع للنبي صلى الله عليه وسلم وبقي في أمتي إلى يوم القيامة، ليس خاص بحال حياة النبي ولكن بقي إلى أمتي إلى يوم القيامة. فيبقى نبي الملحمة أو نبي الملاحم صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة. وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى وفيه ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحم، بالجمع بدل الملحمة الملاحم. وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ملك فقال لي أنت قثم، يعني الجامع للفضائل أو المعطي للفضائل صلى الله عليه وسلم، إما جامع للفضائل أو منبع للفضائل صلى الله عليه وسلم، معطي لهذه الفضائل، وفي المعنيين معنى المعطي والجامع فيه صلى الله عليه وسلم. أنت قثم أي مجتمع، قال والقثوم الجامع للخير، وهذا اسم هو في أهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم، يعني معلوم هذا الاسم ومشهور في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قثم، وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه. وذكر بقى في أسماء النبي في القرآن أسماء تانية غير اللي ذكرها، وهو ذكر اللي فات حوالي 20 اسم، هيذكر بقى بعضها. بعض الذي ذكر في القرآن من أسماء النبي ذكر أنه النور، كالنور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فالنور هو النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الهداية، والسراج المنير، وسراجا منيرا، فجاء باسمه السراج، وعشان كده في ناس بيسموا ولادهم سراج، سراج لانه اسم النبي صلى الله عليه وسلم مشهور اسم سراج، ده من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سراجا منيرا، والمنذر والنذير والمبشر، كل ذلك جاء في القرآن، منذر ونذير وبشير ومبشر وشاهد وشهيد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأسماء وردت في القرآن وذكرها في فصول سابقة كثيرة. والحق المبين قد جاءكم من الله، قد جاءكم الحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وفي روايات قد جاءكم الحق من ربكم، جاءكم الحق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الله حق والنبيون حق ومحمد حق والقيامة حق والصراط حق والنار حق والجنة حق وهكذا، فسمى نفسه حق، فهو الحق المبين صلى الله عليه وسلم، المبين أي الظاهر النبوة والظاهر الرسالة والظاهر البرهان صلى الله عليه وسلم، المبين من الواضح. وخاتم وخاتم كذلك، وخاتم النبيين وخاتم النبيين، والرؤوف الرحيم، والرأفة هي شدة الرحمة، شدة الرحمة، الرؤوف الرحيم، والأمين، الأمين وكان مشهور به صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين قبل بعثته. وورد في القرآن إنه لقول رسول كريم، لا في الأمين، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. على أحد التفسير إن هذه الآيات في النبي صلى الله عليه وسلم وليست في جبريل، لأن في تفسيرين في الآيات دي. التفسير بيقول إن الآيات دي خاصة بالنبي، فلو كانت خاصة بالنبي يبقى ده اسمه ذكر في القرآن صراحة، مطاع ثم أمين. ولو كانت لسيدنا جبريل وصف بالأمين، وسيدنا محمد أفضل من سيدنا جبريل، يبقى يثبت اسم الأمين لسيدنا محمد من باب أولى. يبقى على التفسيرين إيه تعود الاسم للنبي صلى الله عليه وسلم. وقدم الصدق صلى الله عليه وسلم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم صلى الله عليه وسلم. ورحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونعمة الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو نعمة الله. أفبنعمة الله يجحدون؟ يعني ينكرون نعمة الله وهو رسول الله. وأما بنعمة ربك فحدث، يحدث بنبوته لأنه هو النعمة، ويحدث أتباعه بنعمة النبي صلى الله عليه وسلم. وبنعمة الله هم يكفرون، كل دي سمى بها نعمة الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الناس بيسموا نعمة، مش بيسموا نعمة كتيرة، دي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سموها في المؤنث لأنها مؤنث لفظة مش مؤنث حقيقي، يسموه مؤنث مجاز مش مؤنث حقيقي، مؤنث لفظ. فنعمة من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي اسمها نعمة متسميه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ومش واخدة بالها عشان تفرح بقى. والعروة الوثقى، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هو العروة الوثقى. والصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في تفسيرها أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بتقراه في الفتحة كل يوم، يعني اهدنا إلى الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب سيدنا محمد، واتباع سيدنا محمد، وأن نحشر على ملة سيدنا محمد. كل هذا المعنى في كلمة اهدنا الصراط المستقيم، فهو الصراط المستقيم. وإن قلنا أن القرآن هو الصراط المستقيم، فالنبي قرآن يمشي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن قرآنا يمشي، فلم نبعد كثيرا. وإن قلنا أن الصراط المستقيم هو الإسلام، فهو نبي الإسلام، فالحكايات مش بعيدة، كله قريب لبعض صلى الله عليه وسلم. والنجم الثاقب، هو النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النجم الذي جاء في سماء الهداية، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنبي هو الذي جاء نجما ثاقبا في سماء الهداية صلى الله عليه وسلم. والسماء والطارق، أي سماء الهداية والتي طرقها ليهدي الناس السائرون إلى الله، فجاء النجم الثاقب هو النبي صلى الله عليه وسلم. والسماء والطارق والنجم الثاقب، والنجم وما هوى. يبقى هنا بيقسم الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو هوى، يعني هوى من المعراج إلى الأرض، أو هوى أي صار في حب الله ثانيا من هوى أي حبة. يقول لك أنا هويت، هويت يعني حبيت، يعني والنجم إذا هوى أي هوى الله ففنى في حب الله، أو هوى من الهوي أو أي عندما نزل من المعراج بعدما ارتفع حيث سدرة المنتهى وتجلى الله عليه بالتجليات، ثم هوى بعد ذلك إلى الأرض ليملأها نورا وهداية إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. فالمعنى واحد. والعلامات وبالنجم هم يهتدون، ففي هداية حسية وهداية معنوية، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم هداية حسية معنوية، والنجم اللي انت بتشوفه في السماء دي هداية حسية فقط، عشان ما تهش في الصحراء وتعرف بس بيه الشمال من الجنوب، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرف بيه كل حاجة صلى الله عليه وسلم، تعرف بالهداية التي تنجو بها في الدنيا وتنجو بها في الآخرة صلى الله عليه وسلم، فهو النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم. والكريم، إنه لقول رسول كريم فسمي كريم، فاللي بيسمي برضو ابنه كريم يبقى على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الأمي، وهو النبي الأمي، وقالوا الذي يقول النبي الأمي ويقصد الانتقاص يقصد، وحتيجي دي باب النبي، هيجي باب كده مخصوص فصل في اخر الكتاب ده، باب حكم ساب النبي، فاللي يجي يقول لك مثلا نبي أمي ويقصد الانتقاص يكفر، لأنه كأنه بيسب النبي وسب النبي كافر. ويقتل ردة بغير استتابة عند المالكية، ويقتل حدا عند الشافعية بعد الاستتابة. شفت قد ايه؟ يعني واحد يتقتل هيتقتل ميت ميت، بس عند الشافعية يتوبوه، وعند المالكية يقتل بلا استتابة. سب النبي حكمه كده. فاللي يجي يقول لك النبي الأمي يقتل الانتقاص يروح في داهية، أنا بقول لك. لكن اللي يقول النبي الأمي يقتل الكمال والتكميل، أي أنه أمي لم يتعلم من البشر ولكن علمه شديد القوى وعلمه الله بغير واسطة، يبقى يقصد هنا التكميل والكمال، يبقى هي دي صفته في التوراة والإنجيل، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. فالأمية في حقه كمال وفي حق غيره نقص، لم يجلس يتعلم لأحد حتى يصير هو معلم البشرية، لا معلم له من البشر، فيبقى ده كمال، ليس له معلم من البشر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وفي أمية النبي يعني أنه لا يقرأ ولا يكتب، فهل صار النبي صلى الله عليه وسلم أميا حتى بعد بعثته إلى أن مات، أو انتقل بعد بعثته من الأمية إلى القارئ دون الكاتب فصار قارئا ليس كاتبا؟ فيها خلاف، فيها ثلاث مذاهب للعلماء وذكرناهم بالتفصيل، ومنهم الإمام الباجي قال أنه صار قارئا كاتبا، ولكن احنا نرجح أنه ظل على أميته إلى يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وإن كان علمه الله أن يتكلم بألسنة البشر جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الإنجليزي بالإنجليزي، ويكلم الفرنساوي بالفرنساوي، يكلم العربي بالعربي، ويكلم كل واحد بلهجته صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول للعالمين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوم النبي هم العالمين. يعني لما واحد مثلا فرنسي يشوف النبي في الرؤية هيكلمه بالعربية، ما مش هيفهمه، هيكلمه بلغة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقف على مقصورته الشريفة الآن منذ أن توفاه الله إلى يوم القيامة، بتقف على مقصورته الشريفة جميع الألسنة، وكله بيسلم على النبي بلسانه، وكله الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم ويرد عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه بيفهم ألسنة الناس كلها صلى الله عليه وسلم دون معلم. كما أن الله علم آدم الأسماء كلها، علم نبيه اللغات كلها صلى الله عليه وسلم بغير معلم. والنبي الأمي، نعم، الكريم اسمه من أسماء الله، ولكن لم يرد في الأسماء الحسنى، ولكن ورد معناه ومبناه على لسان النبي، ولكن لم يذكر في الأسماء الحسنى، مش من 99 بالألف واللام اللي هي ألف واللام العهد، الكريم يسمي عبد الكريم، تمشي يمشي يمشي ما يجراش حاجة، لأنه ورد مبناه في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي الأمي وداعي الله، وداعي الله وداعيا إلى الله، فهو داعي الله صلى الله عليه وسلم في أوصاف كثيرة وسمات جليلة، وجرى منها في كتب الله المتقدمة كالتوراة والزبور والإنجيل، وكتب أنبيائه كصحف إبراهيم وموسى، وأحاديث رسوله، وإطلاق الأمة جملة شافية من الأسماء. وورد أيضا أسماء أخرى غير الأسماء السابقة في الكتب السابقة، كتب الأنبياء السابقين، وعلى لسان العلماء السابقين، وعلى لسان أمة النبي، يعني علماء الأمة والصحابة أطلقوا أسماء على النبي صلى الله عليه وسلم تقبلتها الأمة بالقبول منذ زمن بعيد، والأمة معصومة في مجموعها منها، كتسميته بالمصطفى، بالمصطفى، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبي بهذا المعنى مصطفى ومجتبى صلى الله عليه وسلم، بالمصطفى والمجتبى، والله يهدي يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يبقى إيه يجتبي؟ منها المجتبى، فالنبي مجتبا مصطفى صلى الله عليه وسلم. وأبي القاسم اللي هي كنيته، كني بأول أولاده من السيدة خديجة أبو القاسم، وبرضه كني بأبو إبراهيم من ماريا، لأن لما سيدنا جبريل جاء بشره بولادة إبراهيم قال له يا أبا إبراهيم، فسماه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نعم. وأبي القاسم والحبيب، قال أنا حبيب الرحمن، في الأحاديث السابقة اللي جبناها في مقام في فصل المحبة والخلة، فهو الحبيب صلى الله عليه وسلم ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح. يبقى اللي بيسمي نفسه مصلح يبقى برضه من أسماء النبي. والطاهر، ومكتوبة في بعض النسخ الظاهر، يعني الظاهر النبوة صلى الله عليه وسلم، والظاهر البرهان، يبقى ظاهر وطاهر كله تمشي. الظاهر ما تمشي برضه، يبقى بمعنى النبي ظهور نبوته، وفي الله سبحانه وتعالى بمعنى الظهور الحقيقي. يبقى ما هو يجوز، احنا قلنا زي قيم وقيوم وزي الهادي، يعني يجوز تسمية النبي ببعض أسماء الله وتكون في حق النبي بالمعنى المجازي وفي حق الله بالمعنى الحقيقي. والطاهر أو الظاهر، الطاهر يعني إيه؟ الطاهر يعني النقي صلى الله عليه وسلم من الأدناس الحسية والمعنوية صلى الله عليه وسلم. والمهيمن، وهي أيضا من أسماء الله ومن أسماء النبي. المهيمن يعني إيه؟ يعني الشاهد القائم على أمته وعلى أحوال أمته، ومهيمن عليهم يعني مطلع عليهم، أطلعه الله على أحوال أمته. إنما المهيمن الله مطلع بغير أن يطلعه أحد، هو مطلع بذاته. أما النبي مهيمن بالله، في فرق بقى بين إطلاق الاسم على النبي، أن النبي يتصف بهذا الاسم بفعل الله في النبي، أما الله يتصف بالاسم بذاته لا بآلة ولا بافتقار لأحد. أما النبي يفتقر لله، محتاج إليه حتى يتسمى بهذا الاسم ويتحقق بهذا الاسم، ففي فرق كبير. المهيمن والصادق والمصدوق، وكذلك هو اسمه الصادق، وتلاقي ناس كتير اسمه صادق، يقول لك فلان اسمه صادق، صادق يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدوق، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والهادي، الهادي بمعنى من اسماء الله ايضا ومن اسماء النبي، لكل قوم هادي، ولكن من أسماء الله بمعنى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي أن الله يخلق الهداية ويدل عليها ويوفق إليها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيدل عليها ولا يخلق، هو دال على الهداية على إيه؟ على سبل الهداية، فالدال على الشيء هادي لهذا الشيء، فهو الهادي بمعنى الدلالة وبمعنى البيان صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم هادي. وسيد ولد آدم وسيد المرسلين، سيد ولد آدم مطلقا بما فيهم الأنبياء والمرسلين وسائر الخلق، وسيد المرسلين خصوصا صلى الله عليه وسلم، وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وقائد الغر المحجلين اللي هي أمته، أمة النبي تبعث يوم القيامة غرا محجلين. وغر محجل، الغر يعني إيه؟ يعني الذي ينظر في بياض، والمحجل الذي يقف في بياض، يعني ينظر في بياض يعني وشه يبقى إيه؟ في بياض. الفرس، الفرس الغر المحجلة، هو الفرس اللي تلاقي وجهه في بياض، حوالين عينيه بياض، يعني ينظر في بياض، وقوائمه من ركبته الى اسفل في بياض، يقول لك يقف في بياض وينظر في بياض، يبقى ده اسمه غر محجل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تبعث غرا محجلين من اثر الايه؟ الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ شبههم بالفرس، لأن الفرس آلة الحرب وآلة القتال، فشبههم بآلة الحرب لأنهم مقاتلين مجاهدين، أمة ليست عابدة فقط ولكنها عابدة مجاهدة، عابدة مجاهدة، فوصفهم بصفة العبادة والجهاد في آن واحد. شوف، علشان كده تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختياره للألفاظ عجيب، لما أراد أن يصف أمته بالعبادة والجهاد في صفة واحدة وصفهم بالفرس اللي هي تدل على الجهاد اللي هي آلة الجهاد، ووصفهم بأنهم غرا محجلين من أثر الوضوء وهو علامة العبادة، يبقوا عابدين مجاهدين. شفت الجمال بتاع غر محجلين؟ جمع فيها الوصفين العبادة والجهاد في آن واحد، ودي خصوصية أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تبعث غرا محجلين من أثر الوضوء فيعرفهم صلى الله عليه وسلم. وحبيب الله وخليل الله، في ناس كتير بتسمي خليل، خليل برضو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم سيدنا ابراهيم، ولكن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم هو احق، الرسول احق بالخلة من سيدنا ابراهيم، ولكن سيدنا ابراهيم اشتهر بها، والرسول صلى الله عليه وسلم اشترك معه في الخلة وفاز عليه بالمحبة. ف صلى الله عليه وسلم، وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة، يعني صاحب الشفاعة والمقام المحمود وصاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة اللي هي أعلى درجة في الجنة، والفضيلة وصاحب الفضيلة يعني الفضائل، والدرجة الرفيعة اللي هي بمعنى الوسيلة عطف تفسير يسموه، وصاحب التاج صلى الله عليه وسلم، تاج الكرامة في الجنة، في تاج خاص للنبي كده في الجنة ما يلبسوش غيره، ده يسموه تاج الكرامة، وفي تاج يلبسه حفاظ القرآن، وفي تاج دي الحفاظ يعرفوهم كده بالتاج اللي لابسين ان دول حفاظ القرآن العاملين به، وفي تاج يلبسه اباء حفظة القرآن اللي وكان سبب في تحفيظ ابن القرآن، بيلبس تاج برد، تاج ليه علامة تانية، تيجان ليها علامات تانية مختلفة بحيث كل واحد. وقالوا ان التاج هنا المقصود به برضه عمة النبي، لانه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس العمة العمامة، وقال في رواية العمائم تيجان العرب، فهو صاحب التاج اي العمامة في الدنيا، وصاحب التاج اي تاج الكرامة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب التاج في الدنيا وصاحب التاج في المحشر وصاحب التاج في الجنة صلى الله عليه وسلم. ما هي سنة، لكنها من سنن العادات، من سنن العادات، يعني لو لبستها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم وتسننا به لا بأس، ولكن من لا يلبسها لا يأثم، ما فيهاش مشكلة، لأن الرسول لبسها وتركها، يعني اللي يلبسها ياخد ثواب على مذهب من قال، واللحية فيها مذاهب برضه، الراجح في اللحية انها واجبة، الراجح في اللحية انها واجبة، وفي مذهب قالوا انها سنة، وده الراجح عند الشافعية انها سنة وليست واجبة، واخد بالك؟ والشيخ علي جمعة بيقول ان الشيخ شلتوت كان رأيه وبعض العلماء المعاصرين انها مباحة، يعني ترك لحيته تركها، ما تركهاش ما يجراش حاجة، رأي الشيخ شلتوت كده زائد. ايوه ما. لا الأئمة الأربعة أفتوا بأنها واجبة، ووجه عند الشافعية أنها سنة، واجبة يأثم حالقة على المذاهب الأربعة، وسنة في وجه عند متأخر الشافعية ورجحوه معظم الشافعية أنها سنة، واخد بالك؟ وده اللي رجحوه معظم الشافعية ويفتوا بيه، ولكن المالكية والحنابلة والشافعية على مذهب الإمام الشافعي نفسه الإمام أنها واجبة، والإمام أبي حنيفة ايوه رايين راي انها واجبه، ووجه متاخر الشافعيه قالوا انها سنه، يعني الامور ربنا مربحها يا باشمهندس، علشان اللي حلق لحيته ما يمشيش مكسور الخط يبقى اسمه مش عامل مخالفه كبيره، يبقى الامور العلماء اختلفوا فيها، طالما الامور اختلفوا فيها يبقى تجبر خاطر اللي حلق لحيته، وتجبر خاطر اللي شغال في البوليس بيحلقوهم لحيتهم غصب عنه، وتجبر خاطر اللي شغال في الجيش لانه ما يقدرش يربي لحيته وهو في الجيش، ويبقى ربنا سبحانه وتعالى اراد ان امته تبقى طائعه على كل حال، انت زعلان ليه؟ فاللي يستطيع يطلقها حبا في النبي يطلقها، واللي الذي لا يستطيع انه يطلقها ياخذ بمذهب متاخر الشافعيه انها سنه ولا ياثم حالقها، ولكن اللي يطلقها او لا يطلقها ولكن يتاذى منها ويعتبرها قذاره يكفر، يكفر في فرق بقى، لان دي سنة النبي اللي يتأذى منها ويتأفف منها ويقول لك ده بيأمله ده مش عارف بيعملوا ايه ده ويبتدي يعيب فيها ويقول لك دول شمامين، زي لان كانوا زمان اللي بيشموا الهروين في اول هذا القرن كانوا يربوا لحيتهم كده عشان يخبي الهروين في يوم البوليس لما يجي ايه يعمل كبسة يدور يفتش عليه ما يجيش في باله ان يفتش لحيته، يبقى شايف في لحيته كام حتة كده شمة من الشمات، فسموهم شمامين زمان كده اللي هم مربيين لحاهم كده عامله زي المقش، واخد بالك ازاي؟ فيقول لك شمامين، فالناس لحد دلوقتي يقول لك اما يلاقي واحد لحيته كبيره كده وبتاع يقول له انت عامل زي الشمامين، اطلقوا على هذا، لكن لحيه النبي مش كده، فاللي يعيب في سنه النبي دي مساله ثانيه، انما عايز بقى يربي لحيته او يسيب لحيته هيرقوه في شغلته لو حلق لحيته، هو مش هيترقى ومش هياخد منصب في مكانه لو ربى لحيته، هيبقى شبهه، والوقت الناس الملتحين بقوا الناس يشبهه، واخد بالك ازاي في الزمن بتاعنا ده، وهو مش عايز يبقى راجل شبهه، وعايز يتعين في الجامعة وعايز يشق طريق وعايز وعايز وعايز ما يضرش، يبقى يمشي على مذهب الشيخ شلتوت، يمشي على مذهب متأخري الشافعية، ويبقى طائع برضه، مش ماشي منكسر وعارف ان هو بيعمل معصية، يريح مخه يعني فيها رحمة اهو كويس. لكن اللي يقدر يربي لحيته مش هيجيله ضرر منها ويربيها كده ويبقى حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك انه هيثاب وياخد ثواب عظيم، ما فيهاش مشكلة. وفي ناس بتشوف النبي في الرؤية حلق لحيته، انا شفت رسول الله من ضمن المرات اللي شفته فيها حلق لحيته، واخد بالك ازاي؟ ما هيش مشكلة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقي في روع من رسول الله وشفته كده بصفة صلى الله عليه وسلم بس بغير لحية مرة من المرات، ما يضرش يعني ما يضرش، خلاص اطمئن بقى. الشيخ شلتوت قال مباح لأنها متعلقة بالعادات، فطالما متعلقة عنده قاعدة ان ما تعلق الأوامر المتعلقة بالعادات تبقى من باب المباح مش من باب الإلزام، ومن باب التوجيه لأنها متعلقة بالعادات، زي اللبس وزي النوم على الجانب الأيمن، واخد بالك ازاي، وزي انه يقعد مثلا وهو بياكل او يقعد بطريقة معينة وهو بياكل، كل الحاجات دي حاجات متعلقة بالعادات. ها وزي خالفه اليهود والنصارى وصلوا في العليكم، هنا ده امر بالرغم انه هو امر قالوا انه مباح، يبقى ليس كل امر للرسول يقوله يبقى على سبيل الوجوب، كويس. عايزين نعدي بقى نسيب موضوع اللحية، والحلاق اللي بيحلق اللحية ما يزعلش ويتأذى يقولك فلوسي منها حرام لان الرسول امر بإعفائها، يقوم يزعل نقول له لا، على مذهب الشيخ شلتوت فلوسك منها حلال ما تقلقش، وعلى مذهب متأخر الشافعية فلوسك منها حلال، فيبقى الحلاقين ما يقلقوش يعني، عايز يحلق يحلق واللي مش عايز يحلق هو حر، ولو مش عايز يحلق للناس لحيتهم عشان ما ينشرش فيروس سي الوقت المنتشر الكبري ده، يبقى من باب اولى احسن، ويخلي كل واحد يبقى يحلق في بيته بموسه الخاص بيه علشان ما ينشر لناش الفيروس، والوقت الناس بيجي لها الفيروس من كل حته، ربنا ينجينا. وصاحب التاج والمعراج، يعني صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم، واللواء بيدي لواء الحمد، صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم، والقضيب صاحب القضيب، القضيب اللي هو السيف، السيف، وقالوا القضيب هو العصا، وقالوا ان العصا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى العصا في ايده يديها للصحابة تتقلب سيف، زي ما حصل لاحد الصحابة اللي هو سيدنا عكاشة ابن محصن، سيدنا عكاشة ابن محصن وسيدنا ابي دجانة، الاثنين حصلت دي كتير هنقراها في ابواب المعجزات، انكسر سيفه في معركة ايه احد، فراح للرسول صلى الله عليه وسلم والمعركة في اشدها وبقى من غير سيف، والرسول يعني عنده ترسانة، فاداله جريدة بيقول له عايز ايه سلاح. شوف حب الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم واعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس ككل البشر، مش يقول له لا دي جريدة يا رسول الله انت بتستهزأ بيا، بني اسرائيل كانت تعمل كده مع سيدنا موسى، لكن الصحابة ما تعملش كده مع سيدنا رسول الله، مقامهم عالي، فاخذ الجريدة من سيدنا رسول الله ثم اطاح كده في الهواء صارت سيفا صلتا، وظل يقاتل به وورثوا منه اولاده بعد كده، حتى انه قاتلوا به في فتوحات الشام بالجريدة اللي صارت سيفا، فانقلبت الجريدة، فقالوا ان القضيب مقصود به الجريدة اللي انقلبت سيف، او القضيب هو السيف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فهو صاحب القضيب اي السيف، وراكب البراق صلى الله عليه وسلم، والناقة، وراقب الناقة يعني الجمل، لا راكب البراق، البراق حاجة والناقة حاجة، البراق ده صاحب البراق، راكب البراق، وراكب الناقة، وراكب النجيب، النجيب اللي هو الجمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ركب الناقة اللي هي أنثى الجمل، وركب الجمل نفسه اللي هو ذكر الجمال اللي هو ذكر الإبل صلى الله عليه وسلم، وركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وده كل ده تواضعا صلى الله عليه وسلم، ما كانش يركب الحصان، الصحابة تبقى راكبة الحصان وهو يركب الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم، والبغل صلى الله عليه وسلم، وركب الحصان مرة أو مرتين يعني مرات عديدة، وكون الرسول يحضر المعركة ببغلة ويقاتل عليها دي قمة الشجاعة، قمة الشجاعة، حتى ان سيدنا علي بن ابي طالب والصحابة المغاوير كلهم يخرجوا مع سيدنا رسول الله بالفرسان وهو بالناقة، فاذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله وهو على ايه على البغلة، فإذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله، أشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم كان يقاتل ويقابل الجيش لوحده صلى الله عليه وسلم، مؤمنا بأن الله يعصمه من الناس، فكانت تأتي السهام تصيح حوله، ولو اصطدمت بجسد النبي لارتدت دون أن تخترق الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم، لعصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يلبس الايه المغفر والحاجات اللي كانوا إلا نادرا، في قليل من المعارك لبس المغفر، وكثير من المعارك معظم معارك النبي كان يقاتل عاري الصدر صلى الله عليه وسلم بعمامة من قماش على بغلة، مفيش شجاعة بعد كده بقى. ويكون أقرب الناس إلى العدو لما يكون العدو هاجم، وأبعد الناس عن العدو لما يكونوا هم هاجمين. أما يكون الصحابة أو شكوا على الانتصار يبقى هو آخر المعركة، لما يكون الصحابة في شدة الهجوم يكون هو أوله صلى الله عليه وسلم. وخدنا المواضيع دي في باب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وراكب البراق والناقة والنجيب، النجيب اللي هو الجمل، وصاحب الحجة صلى الله عليه وسلم الحجة البالغة، والسلطان صلى الله عليه وسلم، والخاتم اللي هو خاتم النبوة، وكان بين كتفي النبي الى اليسار اقرب مقابل للقلب من جهة الايه من الظهر، خاتم النبوة مكتوب عليه محمد رسول الله، كان عبارة عن قطعة لحم كزر الحجلة او كبيضة الايه الحمامة ناتئة زي بالظبط كده حلمة الثدي، عارف حلمة الثدي اما تبقى بارزة كده ونبقى كده طالعة، هو كان خاتم النبوة بهذه الصورة، وحوله تقاليل تقاليل، وكان موجودة بين كتفي النبي لجهة اليسار اقرب من جهة القلب من الخلف عند ظهر النبي، تقاليل يعني حاجات بروزات كده بروزات، وكان ينبعث منه رائحة اطيب من رائحة المسك، وكان موصوف ان خاتم النبوة في خاتم النبيين في هذا المكان، وسائر الانبياء خاتم نبوتهم على ظهر ايديه، انما النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي خاتم نبوته مخفي، وبقية الانبياء خاتم نبوتهم ظاهر في ظهر ايديه. ليه خاف الله خاتم نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يظهره؟ لظهور نبوته، فلا يحتاج الى زيادة ظهور، لانه هو اظهر الانبياء ظهورا، فخاف خاتم نبوته مش محتاج حاجة بقى. ومعروف قصة اسلام سلمان الفارسي لما حاول ان يطلع على خاتم النبوة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع ازاره حتى يطلعه على الخاتم، فاكب على قدمي النبي يقبلها عندما رأى الخاتم. رفع الرداء صلى الله عليه وسلم. والعلامة، صاحب العلامة يعني علامة النبوة والمعجزة، والبرهان، وصاحب البرهان صاحب البيان، وصاحب الهراوة، الهراوة اللي هي العصا، لان الرسول كان ليه عصا كانت باستمرار تبقى معاه يسوق بها الناس، وكانوا يغرزوها في الارض علشان يتخذها كده سترة لما يصلي صلى الله عليه وسلم، فكان باستمرار معه الهراوة اللي هي العصا، والنعلين، وصاحب النعلين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتميز انه كان يلبس نعلين، يعني يلبس ايه يلبس رجليه الاثنين، ينعل قدميه، وكان مشهور عند العرب كان ينعل قدم واحد، يبقى عنده فردة واحدة يبدلها، كان مشهور عند العرب كده، يا يمشي حافي يا يبقى عنده فردة واحدة يبدل الرجل دي شوية والرجل دي شوية، كان زمانهم كده، كانت الموضة بتاعتهم كده، واخد بالك؟ لان اولا كانت امة فقيرة، كانوا امم فقيرة وكانوا مش لاقيين ياكلوا وعايشين في الصحاري، فكانوا فقراء، فكان يشتري النعل يقسمه هو ومراته، يقسمه هو وابنه، كل واحد ياخد له فرد ويلبس دي شوية ويلبس دي شوية ويمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف هذه العادة وكان عنده نعلين يلبس قدميه، ونهى ان الانسان ايه يعني قال لينعلهما او ايه ليسير راجلا يخلع النعلين، انما ما يخليش من باب العدل، مش من باب انك انت يعني تكرم رجل وتسيب رجل تتشقق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان اول من لبس النعلين من العرب، نعلين مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، انما بقيت العرب يا اما حفاه يا اما ينعل رجل وايه ويبدل، وكان اللي يبقى عنده نعلين يسموه راكب، يعني لو ماشي في نعلين يقول له انت ماشي راكب، انما اللي ماشي على قدميه يسموه ايه حافي، الحافي يبقى ماشي بقدميه كده عريانين على الارض، انما لو بنعلين يسموه راكب. ادنى الركوب النعلين واعلى الركوب الفرس، ادنى الركوب النعلين واعلى الركوب الفرس عندهم كده، وركوب الناقة للاغنياء وللنساء. الاغنياء بقى منهم هم اللي يركبوا الناقه والهودب والشغلانه دي والهيلمان، او النساء علشان يستروه. دي كانت عاده العرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين، وكان ليه نعال كثيره، وكان ليه نعل ثبتي يعني المشهور اللي كان يحب يلبسه كتير، نعل ثبتي يعني جلد من غير شعر، وكان ليه خطافين كده يحط خطاه بين الاصبع الوسطى واللي جنبيها والاصبع الصغر كده اهو، صلى الله عليه وسلم خطافين كده يمسك بينا عليه ويتربط على الساق. ده كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض البلاد زي تركيا وهنا في مصر شايلين اثار لنعال النبي صلى الله عليه وسلم محتفظين بيها. وفي عالم هندي مشهور الف كتاب سماه فتح المتعال في شرح النعال، وذكر فيها كل نعال النبي، مين اللي اهداها له ولبسها في معركه ايه وكان عامل ايه، وعامل كتاب في نعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه فتح المتعال في شرح النعال للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان اللي مشهور من الصحابه حامل النعلين سيدنا عبد الله بن مسعود. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يدخل مجلس يقلع نعاليه، سيدنا عبد الله بن مسعود يحطه تحت باطنه ويفضل قاعد، هو ده حامل نعلي النبي سيدنا عبد الله بن مسعود صلى الله عليه وسلم. ومن اسمائه في الكتب المتوكل، من اسمائه احنا قلناها في اول فصل في الكتاب اسماء النبي في التوراه، سميتك المتوكل لست بصخاب في الاسواق، يبقى من اسمائه المتوكل صلى الله عليه وسلم. والمختار وعلامه التوكل ايه؟ التوكل لو تحققت زي سيدنا علي بن ابي طالب بآية سورة الحديد تبقى متوكل. ايه هي آية سورة الحديد؟ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى لما ما تحزنش على اللي فاتك ولا تفرح باللي آتاك وتبقى كده راضي على الله على كل حال وتحققت بهذه الآية تبقى متوكل. انما اونطاجي وكل شويه بتنفخ ومش عاجبك حاجه تبقى اونطاجي مش متوكل. فهمت ازاي؟ فالتوكل انك انت تتحقق وتكون راضي مع الله على كل حال، الرضا مع الله على كل حال. حتى ان بعض الناس كان يقولوا ايه، ما اقامني الله في امر منذ 40 عاما وتمنيت ان اكون في غيره. يعني واحده من الصالحات كانت تقول كده، وكانت من اهل الجنه في عصرها، فبيقول لي انت من اهل الجنه؟ قالت لهم والله ما اقامني الله في امر من الامور منذ 40 عاما وتمنيت ان اكون في غير. اذا اقامها في المرض لا تتمنى العافيه، واذا اقامها في العافيه لا تتمنى المرض، واذا اقامها في الغنى لا تتمنى الفقر، واذا اقامها في الفقر لا تتمنى الغنى. يعني ما بتقولش اوف خالص، هي زي ما ربنا يحطها موافقه. شفت انت الريشه تقعد تطير بتختار هتقع فين؟ ولو وقعت بتزعل؟ ماشي كده كالريشة في قضاء الله،